والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نعود سويا إلى شرح كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلنا في أحكام الزواج. وتكلمنا في اللقاء الماضي اللي هو 256، بدأنا في حقوق الزوج على زوجته، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل حقوق الزوج على الزوجة في هذا اللقاء اللي هو برقم 257. خدمة المرأة زوجها أو خدمة المرأة لزوجها، هل يجب على الزوجة من حقوق الزوج على زوجته إن هي تخدمه، يعني تطبخ له أكله، تجهز له ميته، تغسل له هدومه أو ملابسه، تكنس البيت وتنظفه، تربي أولاده وتعلمهم، ترتب البيت والفرش وتنظمه؟ نشوف كلام أهل العلم ونشوف كلام ربنا وكلام سيدنا النبي وقواعد أهل العلم عشان العالم المهووسين المختلين عقليا المأجورين، أولا هم مرضى عقليا، يجب أن هم يتحجزوا في العباسية أو في أي مستشفى للأمراض النفسية والعقلية. ثانيا، دول أنا بقول عملاء وأنا مسؤول عن هذا الكلام أمام الله سبحانه وتعالى، عملاء لكل أعداء الدين. فنشوف كلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. مش انتوا يا بعد دايما تقولوا المساواة بين الرجل والمرأة؟ انتوا فاهمين المساواة ازاي؟ يلي ربنا قالب فطرتكم وقالب عقولكم واختل دينكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش انتوا بتقولوا المساواة بين الرجل؟ تعالوا اسمعوا بقى كلام أهل العلم المضبوط، بيقول أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هي المساواة بين الرجل والمرأة. بس المساواة مش زي ما انتوا فاهمين، في الحقوق والواجبات. يعني ايه في الحقوق والواجبات؟ في الحقوق والواجبات يعني هما الاثنين الزوج والزوجة عاملين مؤسسة، في مؤسسة مكونة من الزوج وزوجته، اثنين شركاء في الحياة، واحد مسؤول ان هو يطلع عينين اهله طول النهار، يروح يشتغل من الصبح لاخر النهار، يشتغل ويطلع عينيه ويكابد في وظيفته أو في عمله، يركب عربيات ويركب مواصلات ويجري، وواجب عليه أنه يصرف ويأكل ويشرب ويتعب طول النهار. يبقى هي واجب عليه هيجي آخر النهار بقى هو طلعان عينيه طول النهار، يطبخ ويغسل كمان. يا حضرات، أنتوا بتكلموا مجانين ولا بتكلموا مين؟ شوفوا بقى، يبقى هو له حقوق وعليه واجبات، وهي لها حقوق وعليها واجبات. هي دي المساواة، هي دي المساواة بين الرجل والمرأة، ودي لخصها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وأصل ذلك قول الله تعالى، أهو شوفوا الأصل، ولهن، يعني النساء، يعني لهن، دي الحقوق، لهن حقوق مثل الذي عليهن. يبقى عليها واجبات، عليهن واجبات ولهن حقوق. يبقى النساء لهن حقوق وعليهن واجبات، والرجال لهم حقوق وعليهم واجبات. ولهن مثل الذي عليهن. وشوفوا بقى تعبير القرآن يا حضرات عشان تعرفوا ان خدمة الزوج بما فوق الطاقة، بما في الطاقة، خدمته من مأكل ومشرب وطبيخ وغسيل ونظافة بيت وتربية أولاد، ان دي فرض مش تطوع من الزوجة ولا حسن منه. زي ما هي لها حقوق ان هو يشتغل ويأكلها ويشربها ويجري عليها طول النهار وطول العمر، ان هي برضه فرض على ان هي تطبخ وتغسل وتربي الاولاد والكلام ده كله. وربنا ما قالش ان ده تطوع، ده بيقول لهن وعليهن، وهنا دي الألفاظ كلها واضحة في الوجوب. لهن أي واجبات، لهن حقوق، وعليهن واجبات. عليهن عليها كذا، فرض علي أنت عليك كذا، يعني يجب عليك كذا، يبقى ده واجب وفرض أهو بقى. القرآن بيقول فرض واجب، ده حقوق وواجبات. ما الكلام المنحلين دلوقتي في هذا الزمان؟ فالآية، اسمع معايا، فالآية تعطي المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طولبت المرأة بشيء طولب الرجل بمثله. شوف المساواة هو ده العدل وده الحق وده الفطرة وده المنطق وكل حاجة، مش قال الله وقال الرسول بس، لك احنا يكفينا قال الله وقال الرسول، سمعنا وأطعنا بدون ما نفكر، لكن احنا بنخاطب العقول اهو، لان الاسلام اصلا دين العقل ودين المنطق ودين الفطرة. الاسلام ما خالفش الفطرة ولا خاطب العقل. فكلما طولبت المرأة بشيء طولب الرجل بمثله، يعني زي ما المرأة ملتزمة وعليها واجبات برضك الرجل عليه واجبات. والأساس الذي وضعه الإسلام، شوف المساواة حضرات أو مساواة بين الرجل والمرأة، مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات يا حضرات، ما في ظلم ولا حاجة. إنما بقى الفاسدات الفاجرات اللي تقول لك لا ده تخرج بدون إذنه وتعمل بدون إذنه، نرجع نخاطبها بالعقل برضك ونقول لها كده انت عايزه تدمري المؤسسه، لان المنطق بيقول، احنا بنقول اهو بالمنطق وبالعقل بعد الشرع، بيقول ان اي مؤسسه لابد يبقى لها قائد ويسمع له ويطاع، زي مدير الشركه ينفع العمال يخرجوا زي ما هم عايزين ويمشوا زي ما وقت ما هم عايزين، ولا هتقولوا لا ما ينفعش؟ ما ينفعش، يبقى البيت برضك ما ينفعش. دي مش داخله في المساواه يا حضرات، دي داخله في الاداره، دخل في المحافظة على كيان الأسرة، دخل في المحافظة على كيان الأسرة. والأساس الذي وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما هو أساس فطري وطبيعي. الله يا حضرات، شوفهم الفطرة، شفت ربنا لما وزع الأدوار وزعها على ما يوافق الفطرة، فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية والطمأنينة المنزلية. شفتوا بقى، ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة بطبيعته تنفع للبيت، ولذلك قال وقرن في بيوتكن، إلا الاستثناءات للضرورة بقى، والضرورات تبيع المعذورات، أو للمصلحة الراجحة تخرج وبضوابط شرعية، لكن الأصل إن الراجل هو قوي يقدر يخرج، يقدر يتحمل، يشتغل في الصخور، يركب عربية نقل، يبات برا، يجري في الطريق بالليل، يشتغل في، ينحت في الجبال، ينحت في الصخور، يلين حديد، يتعب، يشقى، يفلح، يعمل، يبقى نجار، يبقى صنايعي، فربنا كلفه بمهمته. والمرأة رقيقة وضعيفة وفيها الطمع، والمرأة رقيقة وضعيفة وفيها الطمع، فما كانها في بيتي، مش دي الفطرة؟ هي دي الفطرة ودي الحياة الطيبة. فيكلف الرجل ما هو مناسب له أو مناسب له، وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها، وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج، دون أن يجد أي واحد من الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه. ولهن مثل الذي عليهن، الراجل قايم الصبح ياخد بعضه، الله يعينه ويسهله ويعينه على اللي هو فيه والغلب اللي هو فيه، تيجري طول النهار عشان يجيب الجنيه، كفاية بقى خلاص. طب وهي قاعدة في البيت نظيفة، قاعدة في الظل تحت المروحة شغالة، وفي التراوي بتغسل وتطبخ وتشوف الأولاد والكلام ده كله، كل واحد وطبيعته، طبيعة الراجل تنفع كده، لا ينفع الرجل يقعد في البيت ولا ينفع المرأة تخرج بره إلا للضرورة بقى والمصلحة الراجعه. احنا قلنا استثناءات وبضوابط شرعية، مش وقتها دلوقتي ان احنا نفصلها كده. الحياة تستقر ويبقى فيه طمأنينة وكل واحد عارف اللي له واللي عليه وكل واحد ماشي والبيت مستقيم 100%. إنما الدنيا اتربقت فوق بعضها وبقت ملايين المطلقات والأسر اتدمرت، الأكل كتير والشرب كتير والبيوت بقت عاملة زي الفلل والناس راكبة سيارات زي الجبال والناس في نعيم، نعيم لا يعد ولا يحصى، لكن الناس في حياة كئيبة وطلاق ودمار. لا الزوج راضي ولا الزوجة راضية، لا هي عارفة اللي عليه ولا هو عارف اللي عليه إلا من رحم الله طبعا، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا بقى يا حضرات احنا جبنا القرآن اهو، الآية تفخت عينين أي واحد يتكلم، ولهن مثل الذي عليهن. الألفاظ اللي موجودة في الآية كلها للوجوب، إنما الدلع والميوعة وتمييع الدين والرأس على الحبال وإرضاء الكفرة والمنافقين نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا نشوف حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وده فهم عظيم للحديث. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها، فجعل على فاطمة خدمة البيت وجعل على علي العمل والكسب. هذا حكم النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر إن سيدنا علي هو الرجل ينفق على البيت ويشتغل بره، وإن السيدة فاطمة هي اللي تخدم البيت. إزاي الكلام ده؟ تفهم إزاي؟ اسمعوا الحديث وانتوا تفهموا العمق بتاعه. بس دول العلماء اللي ربنا وفقهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في بيتها من الراحة، وتسأله خادمة، السيدة عائشة جاية تشتكي لأبوها، أي السيدة فاطمة جاية تشتكي لأبوها اللي هو سيدنا النبي، وتقول له أنا إيدي بتتعب من الراحة، الراحة اللي هي بتفرم الحب، أنا شغالة في البيت وطلعان عيني ومش قادرة، شوف لي خادمة تخدمني. خلي بالك معايا وافهم الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما؟ فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. الرسول صلى الله عليه وسلم دلهم على ذكر يقولوه قبل النوم مكان، يعني أن ربنا هيقويها على شغله بالذكر ده مكان الخادم. ده لي تعال. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. أسماء بنت سيدنا أبو بكر كانت متزوجة سيدنا أو زوجة لسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه، فبتقول كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، سيدنا الزبير كان له فرس، فكنت أسوسه يعني أعتني به، حتى الفرس هو حضرات اسمعوا كنت أسوسه يعني أعتني بفرس الزبير، وكنت أحتش له يعني أروح أجيب له إيه الحشيش والأكل والكلام ده كله من الزرع وغيره الذي تأكله الدواب، وأقوم عليه، وكنت وكانت تعلفه وتسقي الماء وتخرز الدلوى يعني تحكم أمره، وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. والحديث في رواه أحمد والبخاري. بتنقل النوى، النوى ده اللي هو بتاع التمر عشان يبقى علف للفرس، بتنقله من أرض الزبير للبيت. المسافة كانت قد ايه؟ ثلثي فرسخ، الفرسخ 3 أميال والميل 2 كيلو لربع يعني حوالي 3 كيلو ونص. تمشي 3 كيلو ونص من أرض الزبير لبيت الزبير، تشيل النوى على رأسه وتعلف الفرس وتخدمه وتطبخ وتعجن وتخبز وتعمل الكلام ده كله. ودي من هي من هذه؟ هي من هي أسماء بنت الزبير ودي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف العلماء استنبطوا من الحديثين. ففي هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها. نرجع بقى القول لها إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن. هي لها حقوق وعليها واجبات، ولهن مثل الذي عليهن. ففي هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها. وقد شكت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة، فلم يقل الرسول لعلي لا خدمة عليها. يا حضرات، مش الرسول مشرع بالراحة كده واحد؟ الرسول مش مشرع، مشرع بنته لما جت تشتكيله وتقول له شوف لي خادم يخدمني عشان انا مش قادر على خدمة، مش كان يقول لها يا بنتي انت ما فيش الخدمة مش فرض عليكي؟ علي يتصرف؟ لا، انما ما قالهاش كده. كون ان هو ما يقول لهاش كده ده دليل اقرار من النبي على ان خدمة الزوج بما في طاقتها فرض عليها لزوجها، وده تفسير لقول الله ولهن مثل الذي عليهن. فقال كان ممكن يقول لا خدمة عليها وإنما هي عليك. وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل لا خدمة عليها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر سيدنا علي إن فاطمة تخدمه، وأقر زبير إن أسماء تخدمه، وأقر الصحابة كلهم بالإجماع إن نسوانهم يخدموهم، مع إن كان في حريم كارهين وزعلانين، وكان منهم اللي أحيانا يأثر وينضرب في مقابل الخدمة. تم النبي كان يحللنا المشكلة دي ويقول لا ما ينفعش، دي مش فرض عليه، خدمة الزوج مش فرض، ده تطوع منه. كلام ده حضرات ما يعني نقول ايه بقى اكتر من كده؟ قرآن وسنة. قال ابن القيم هذا امر لا ريب فيه. تعالوا شوفوا العلامة ابن القيم ماذا قال. قال هذا امر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية. الخدمة ما نقولش لا ده دي غني، لا ده دي أستاذ الجامعة، لا ده دي دكتورة، لا ده دي بنت الوزير أو بنت المدير أو بنت المحافظ أو بنت المستشار أو بنت كذا، لا. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية. فهذه، اسمعوا اللي جاي ده، فهذه أشرف نساء العالمين. السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها، وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها، أي لم يقبل شكايتها، لم يسمع شكايتها. يا كان جاء تشتكي، مش كان الجواب من المشرع اللي هو الرسول بأمر من ربه إن هو يقول لها لا أنت ما الخدمة مش واجبة عليك العلي؟ قال كده؟ في ريحة كلام على كده؟ مال بس إيه يعني؟ قال بعض علماء المالكية إن على الزوجة خدمة مسكنها، فإن كانت شريفة المحل ليسار أبوة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل. يعني حتى لو كانت يعني هي بنت ناس شرفاء وبنت ناس أغنية أو مرفهة في بيته فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم، وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت، تكنس البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم، وذلك أن الله تعالى قال شوفوا العلماء بيستدلوا ذبولون ولهن مثل الذي عليهن. نما الضلال المفسدون في الأرض في هذا الزمان. وطبعا هجيب لكم نقطة مهمة قوي، إن الضلال بتوع زمان هيستدلوا ويقولوا خدمة الزوج على زوجته مش فرض، لأن ده مذهب الجمهور الشافعي ومالك والشافعي وابو حنيفة. كلمة حق أريد بها باطل. هو أنتوا يعني بتسمعوا كلام الأئمة في كل حاجة؟ تم أنتم ماشيين ضلال الضلال وبتختاروا من المذاهب اللي يعجبكم، حتى لو الأئمة الأربعة اتفقوا على، تم الأئمة الأربعة اتفقوا على مشروعية الختان، ما حدش أبدا قال إن ختان البنات لا حرام ولا مكروه، كله قال اللي قال واجب واللي قال مكرومة. طالعين أنتوا تقولوا الختان حرام ليه أو مكروه ليه وتبتدعوا قول؟ إن كنتوا بتستدلوا بكلام الشافعي ومالك وأبو حنيفة، تم هو الشافعي ومالك وأبو حنيفة قالوا برضك إن الختان مكرومة، والشافعي قال واجب، والباقي قال سنة ومستحب ومكرومة. أمال أنتوا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنتوا مش عايزين حق ولا عايزين دين، أنتم تبغونها عوجا. تعالوا بس نرد على النقطة المهمة دي. وذلك أن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن. وقد شوفوا ابن القيم بيكمل الكلام بيقول ايه، وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا. ألا ترى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين؟ شوفوا ابن القيم بيقول ايه، ها نسوان النبي مش كانوا بيطحنهم وكانوا بيخبزهم وكانوا بيعجنهم؟ كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشبه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك. هتلنا بقى حد من نساء الصحابة قالوا لا ما ما ما إيش واجب علينا، ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرنا في ذلك. شوفوا حضرات، ورد عن بعض الرجال إنهم كانوا بيضربوا الحريم، بس ضرب طبعا شرعي خفيف، يعني ضرب غير مبرح أو غير مبرح، عشان إن هي أثرت في الأمور دي. طب إزاي بقى ولو كان هو مش واجب ويأخذونهن بالخدمة؟ فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن. يعني لولا إن الصحابة بالإجماع كانوا فاهمين إن خدمة الزوج واجبة على الزوجة، ما كانوا طبطبوا عليهم وسيسوهم لغاية ما عملوا المصلحة، لأنه مش فرض عليهم. هذا ابن القيم بيقول هذا هو المذهب الصحيح، خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي. فعلا يا حضرات، سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أبو حنيفة الثلاثة خلف الإمام أحمد، الإمام أحمد مذهبه الحنابلة مذهبهم إن خدمة الزوج واجبة على الزوجة. الجمهور قالوا مش واجبة، ده تطوع منه. وجهة نظرهم إيه؟ قال لك الجمهور بيقول لا تجب الخدمة، خدمة المرأة لزوجها غير واجبة. وقالوا إن عقد الزواج، دي وجهة نظرهم، إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. يعني بيقولوا إن عقد الزواج كان عشان الاستمتاع مش الاستخدام. وطبعا يا حضرات بيقولوا الأحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم الأخلاق. الجمهور فسروا الأحاديث وقالوا إن هي محمولة على إن ده تطوع من الزوجة ومن مكارم الأخلاق، لكن كل الأمة كلها ماشية على قاعدة بتقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كلام سيدنا الإمام مالك، كلام سيدنا الإمام الشافعي، كلام سيدنا الإمام أبو حنيفة، كلام سيدنا الإمام أحمد، كل الأئمة قالوا كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رأي الجمهور مردود عليه، وخلفهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، والإمام ابن القيم وضح المسألة بالأدلة. واضح إن ده قول الله، تفسير لقول الله ولهن مثل الذي عليهن، والآية واضحة في الوجوب والفرضية. وإن السيدة فاطمة خدمت وجت تشتكي للنبي والنبي ما قال لهاش، وهو المشرع، ليه النبي ما بينش؟ هل النبي كتم التشريع؟ هل النبي كتم البيان وقت الحاجة إليه؟ ليه الرسول ما وضحش لما بنته جت تشتكي ولما شاف السيدة أسماء بتخدم الزبير بالطريقة دي وطلعان عينيها زي ما احنا بنقول في خدمة البيت والفرس ومن الغيط للبيت والبيت للغيط 3.5 كيلو ما بين البيت والغيط يا حضرات ثلثي فرسخ وفي النهاية ما يقولهاش لا ده مش فرض عليك ده الزبير هو اللي مسؤول والكلام ده كله وكل الصحابة هل يؤخر النبي البيان عن وقت الحاجة هتقول لي تبول أئمة أخطأهم أقول لك سبحان الله العظيم لهم أجرهم كل يصيبه يؤخذ منه ويرد عليه وبعدين اللي رد على الأئمة إمام مثلهم وأكبر سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ما هو إمام من الأئمة الأربعة المتبوعين وبين ودي الأدلة الواضحة وده إجماع الصحابة العملي الإجماع العملي وبعدين نرجع بقى نختم ونقول تعالوا بقى يا حضرات في كلمة وده الكلام اللي رد به الشيخ الأزهر ربنا يثبته ويأيده ويأيد كل من وقف مع الحق فنحن نقول لمن أحسن أحسنت ونقول لمن أساء أسأت ونتبع الناس ما داموا على الحق ولا نتبعهم في باطل أبدا تعالوا في 3 قواعد فقهية يا حضرات في 3 قواعد فقهية نأصل لمسألة خدمة الزوجة دي اللي ما كانتش عايزة كلام ولا غيره لولا الفساق والفجار والمهووسين اللي كان علاجهم في زمن الصحابة كان هيبقى علاج تاني مش الردود بقى كان هيبقى لهم علاج تاني بس طبعا نحن في مراحل استضعاف وليس في مراحل تمكين فنوضح ونبين تعالوا في 3 قواعد فقهية العادة الأولانية القاعدة الأولانية بتقول نقول لبتوع الضلال اللي هو الكبير كبيرهم الضال اللي هو أستاذ الفقه المقارن نقول له الفقه عيب الفقه المقارن عليك اللي انت تعلمته والقواعد الفقهية والأصولية القاعدة الأولانية الفقهية بتقول العادة محكمة العادة محكمة القاعدة الثانية بتقول العرف شرع ما لم يخالف الشرع يعني احنا نحكم العادة ونحكم العرف والعرف ده هو يبقى شرع بيننا طول ما العرف ده هو ما بيخالفش الشرع لحسن واحد يقول لي تم احنا تعرفنا نجيب رقصات في الأفراح ونرقص والعروسة تقوم ترقص لا ما ده مخالف للنصوص الشرعية الصحيحة الصريحة مخالف للقرآن والسنة يبقى القاعدة الأولانية بتقول العادة محكمة القاعدة الثانية العرف شرع ما لم يخالف الشرع القاعدة الثالثة بقى يا حضرات دي بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمنون على ايه المؤمنون على شروطه طيب هيقول لك تم احنا ما اشترطناش لا يقول لك لا عرف الأمة بأسرها 1400 سنة في أجيال متعاقبة الأمة تعارفت واتفقت حتى لو ما نطقتش باللسان إن المرأة بتخدم الراجل والراجل بيشتغل على المرأة فالعرف ده بقى شرط عرفي مش شرط يبقى مذكور في العقد وما هو بيتجوزها ليه ده الناس لما واحد بروح يتزوج واحدة بيسأل هي شاطرة في الطبيخ شاطرة في الغسيل انت هتطبخها تغسلها تعملي هو اصلا الكلام ده ما بيتقالش لانه هو متفق عليه ما هي هتروح تعمل ايه هتروح تقعد في باتريني يبقى احنا العادة محكمة والعرف شرع ما لا بيخالف الشرع والمعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني ما دمنا تعرفنا على شيء يبقى زي الشرط اللي نطقنا به والأمة بقى لها 1400 سنة تعارفت واتفقت إن المرأة بتخدم الرجل وإن دي واجب عليها وفرض فرض واجب مش تطوع وإن الراجل ينفق على المرأة واشتغل عليه وده فرض برضك مش كرم منه ولا تطوع عايزين إيه أكتر من كده أدي الآيات وأدي الأحاديث وأدي القواعد وده إجماع عملي إجماع عملي وبأكد إجماع عملي للصحابة كون بأن سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أبو حنيفة يا حضرات فعلينا أن نفهم ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يرشد